حصريا على موقع دي جي كيمو دوكو. هيجيبك منا معاه يسطا احنا اتنين كاتمين على انفاس ملايين ربنا يحمينا من العين على وش الجبل مطروش وكاره نفسيتي مخنوق ومقفز مطوتي مش خايف اروح على تربتي انا كده كده امور انا اي مميت انا برفعه سيستم اخصامي موقعه لو حد نكشني بضيعه بضرب حي انا مسو انا لسه فري اي ما جنبك مرجح فيه اللي روح عادي اوديه وعمل بينه دواسة جود باي واتساب حط سبيرتو على سفن اب ببعيد عنه ده بيكارو ويضيع الاكتئاب انا عاشق وبرنس في كوكبي طيب وكيوت جوه غبي وتملي حزين انا مش غبي والناس كلها حاسداني الكل حرمكو تحبني وبموت فيكي والبونبوني بصرف في اليوم مليون جنيه وعنيهم مش سايباني زرزرت زرار الزرزرة حولت القعدة المجزرة بفعله مانيش في المنظرة ولا حد لي عليا جميلة سيكبت وعيشتي مسيكبة شخصيتي مجنونة مركبة مطروش واصحابي مغيببة لكن حياتي جميلة ماشيين فاصلين راكبين مرسيدس سنتين انا والعشقية المجانين رايحين نصرصر نزيه طالع عنبنا وعملنا الدماغ الملعونة شغلنا تراك للا فيونا بصراحة بدنا عليها وطيها حواردي كتير حسك طلع بصيتي على البيت البيت ولع انا شايف الجزمة بتتقلع وانا صفيت الجزة فاكرين اسمع وبتنعشي اتاريك مدمنة بتشيشي هنا ايوه سكة بتتمشي لو سكة النادى الشر مسستمه كلب الشرمان انا مبرشمه لو راجل بس يتكلمه هيجيبك منا معاه سنه سكاكينكو تحوله خربش وترش وبترلو اللي هيجي هنا دمدمه ترجع من غير اشياء يا اسطى احنا اتنين كاتمين على انفاس ملايين ربنا يحمينا من العين انا والشق الراجل السالم ده يموت علشان بيضحي ويتحط مكاني فكرة مش كلام فغالي قصدي بحبه هو كسالي بس بوست الامور يخرب بيت قلبي الامور شفايفها شفايف عصفور بنتي مفيش منها اتنين رمان يا بناتي العود متميز بشواتي لحمك عمري ما كنت نباتي بتجن معلمي على عمري مؤدب بختشي وانا دايما فاصل من تشي كلها مشيت وانا ماشي اصل العجارة اجار استاذ في الشر وبدرسه انا عندي سميس في منخصه يا اللي فرفر كيسه استنى بس شرطي